Thank you. اللي بيعذر الله كل الناس دي عايزه تفهم الله يفتح عليك. ثاني انا سمعت في الشريط اللي انت منزل كده يا سيدي لها نغمه كده ثانيه مقام ثاني كده لا هو القلب. كاش منصور. اسمع بقى الانتصار كده ربنا يبارك فيك يا رب. اه حبيبي يا استاذ.